مثلا البلسم ده بيدي حاجه ضيقه في سيلوت، ايه رايك لو البلسم ده ضيق شويه؟ عندك حد اي حاجه ضيقه ايه؟ صح. نوسع ازاي؟ هنوسع البلسم. بنجيب اله هوريكم صورتها دلوقتي، عباره عن حاجه شبه الاله المرصاد كده، مالاكرمال دايليت. بعدين اجيب الاله دي ادخلها بالعافيه في البلسم كذا مره لحد ما البلسم يحصل له دايليتيشن. يبقى ده اول حل عندي، بعمل ريبيتد دايليتيشن اوف ذا بلسم. صالح حضراتكم باستخدام الآلة اللي اسمها ايه؟ الآلة اللي بعمل بيها ريبيتد عارفين السباك، كل شغل سباكين في اللاكرمال دايليشن. ضيقها حاضر ايه؟ نوسعها باستخدام اللاكرمال، باستخدام اللاكرمال دايليشن. عملنا لاكرمال دايليشن كذا مرة مفيش نتيجة، هنبتدي نتدخل بقى ايه؟ جراحية. ماشي، حد يجيب ورقة كده من معايا. هنعمل عملية اسمها وان سليب اوبريشن. هاتوا ورقة عشان نفتح لكم عليها العملية. مفيش رجالة مش ورقة يا جماعة. عايزين ورقة؟ أيوة شكرا. أقصى ورقة عشان نعمل كده من فوق. دي الكلاسيك باي. دي كانت الكلاسيك باي يا جماعة. الفتحة اللي فوق دي هي الزكاة. خلاص بقى يا دكتور بقى، خلاص معلش عشان خلاص مش هقول لك معايا تتخرج. فقال ان هنا دي فوق راجل المقص وراح حاطط كده اهو، الحته الضيقه دي كلها راح حاططها فايبروز خلاص. بقت واسعه زي الفل دي. العمليه دي ايه؟ قطعت قطعه فيرب. اسمها وان سليب اوبريشن، قطعه واحده بس. خلاص؟ وان سليب اوبريشن، افرض الوان سليب اوبريشن ما جابتش نتيجه، عندنا حل ثالث. ممكن يا جماعه اجيب الليزر واقور الحته دي كلها، اقورها بالليزر. اه. اقورها كده تروح ايه؟ اللي هو بقت عامله زي الشبشه اهي، الويتها كده. ما ليزر فانتو بلس، ليزر فانتو بلس. خلاص؟ يبقى ازاي بنوسع البلسم؟ ممكن اعمل له ريبيتد دايليتيشن بالداكرمال دايليتر، ممكن اقص قص كده اهو. اسمها ايه؟ وان سليب اوبريشن. ممكن اقور الحته دي بالليزر، اسمها ليزر فانتو بلس. خلاص؟ طب افرض ده في كومبليت اوبستراكشن هنا. هنا بقى في كومبليت اوبستراكشن، في سينوزز بقى تعمل ايه؟ لو في كومبليت اوبستراكشن بنعمل عمليه ثانيه. في كتب بتكتبها 3 سليب اوبريشن وفي كتب بتكتبها 2 سليب اوبريشن. ازاي العمليه دي بتتعمل بقى؟ كويس، انا اهو العيان اهو، ده البلسم ضيق، ده مثلا دي كده. بص انا لما اقطع قطع كده كده اهو يبقى ايه؟ وان سليب اوبريشن. طب لما اقطع قطع كده كمان فيرتيكال بالمنظر ده، ده كده كام قطعة؟ واحدة هوريزونتال وواحدة فيرتيكال، يبقى 2 سليب اوبريشن. حضرتك قطعهم في انهي رول؟ واضح من الرسمة. في البوستيرو رول، بقطع قطعة طولها 2 مللي في البوستيرو رول. ما جابتش نتيجة، ممكن ازود الموضوع شوية. بصوا كده، انا كده شلت مثلث، عملت ريموفال اوف اترايانجل منين؟ في البوستيرو رول. اكيد العملية دي يا جماعة هتعمل ايه طبعا؟ هتعمل توزيع. العملية دي اسمها 3 سليب اوبريشن. بقطع قطعة هوريزونتال وقطع ايه؟ فيرتيكال. لقيتها مش عاجباك، ممكن حضرتك تشيل تريانجل من البوستيرو. العملية اسمها 3 سليب اوبريشن. خلاص، ده رسمة عندكم اهو. تلاقي الدكتور بيخش كده اهو، والرسمة الموجودة دي عندكم كده. طب نفترض ده بسبب الكناليك. نفس الكلام، نفترض ان الكناليك بلاستيك هي حتة ضيقة كده. يعني فيها ايه؟ هي ايه يا جماعه؟ سينوزس. اي سينوزس نوسعه. هنعمل دايلاتيشن باستخدام حاجه اسمها بروبس. نجيب الات بقى اسمها بروبس. الالات دي عباره عن سلوك طويله كده، سلوك اهي. والسلوك دي عندنا منها ديفرنت دايلاتيشن، في سلك رفيع، في سلك تخين، في سلك اتخن. كويس، الات اسمها بروبس، وتدخلها هنا كده الحته دي عشان تعمل توزيع. المفروض السلك الاولاني اتخن، اروح خلاص ركنه، وهي بتدي تاني ايه؟ اكبر منه، ادخل شويه لحد ما يحصل دايلاتيشن. طريقه التوسيع باستخدام السلوك اللي اسمها بروب، العمليه دي اسمها ايه؟ بروب. لما البروبنج بيفشل بيبقى عندي حاجه تانية، ممكن اجي هنا يا جماعه واركب دعامه. اه اركب هنا اهو دعامه او انبوبه كده. احسن اسمها ايه الدعامه دي؟ اسمها انتيوبيشن. اركب انبوبه. يبقى يا جماعه لو الحته، لو في حته في الكاليسترا فيها السينوزز، ازاي توسعها؟ عندك طريقتين. طريقه التسليك اسمها ايه؟ تسليك بروبنج. او طريقه ترتيب الدعامه اسمها انتيوبيشن. عايزين نتكلم عن البروبنج بالتفصيل شويه. طبعا موضوع التسليك ده احنا هنبقى فيري بينفول. اول خطوه في موضوع التسليك ده هندي للعيان انافيل خلاص تحسوا، وبعدين هبتدي اعمل دايلاتيشن في البانكتوم، في البانكتوم والفيرتيكال 2 مللي. ازاي نجيب الاله ده؟ هي اللي اسمها لاكريمال دايترو، ندخلها كده، هندخلها في البانكتوم والفيرتيكال 2 مللي اوف ذا جالاكتوس. الاله دي ما ينفعش اخش فيها كده لانها بتبقى شرط، هتبهدل الدنيا. بكتفي باللاكريمال دايترو ان انا بوسع بيها مين ومين بس، البانكتوم والفيرتيكال 2 مللي من الجالاكتوس. طب انا عايز اخش هنا بقى اجيب مين؟ دي مين؟ الجروب، الجروب دي خلاص؟ حد يقول لي هندخل بالجروب ازاي؟ يلا هنخش الاول فيرتيكال قد ايه؟ 2 مللي، وبعدين نخش بالعرض كده لحد حضرتك ما تلاقي نفسك بدات تخبط هنا اهو. انت دخلت كده وبعدين دخلت كده لحد ما تخبط فين؟ في اللاكريمال فوسامون، لحد ما نخبط في العرض. بعد ما نخبط في العرض نرجع شويه. ده احنا فين دلوقتي؟ ازاي؟ ننزل بقى في النيدو لاكريمال دكت، صاروا حضراتكم عشان ننزل في النيدو لاكريمال دكت، ننزل ازاي؟ دايركشن فاكرينه؟ داونلود باكورد اند لاترال. انا قلت يا جماعه ان التك ان النيدو لاكريمال دكت ليها لازمه كده، تنزل داونلود وترجع لورا شويه باكورد وتيجي كده. يبقى داونلود باكورد اند ايه؟ اند لاترال. خلاص؟ يبقى هندي بنج نوسع الباكس ونوسع الفيرتيكال 2 مللي، وبعدين نجيب البروس وندخلها كده لحد ما نخبط في الاكمل بروس، نعمل سلايد والدرول. يبقى احنا بالذات ننزل في النيدو لاكريمال دكت، طبعا كلنا حافظين الدايركشن داونورد باكورد اند ايه؟ داونورد باكورد اند لاترال. ايه مشكله الهروبينج؟ لو انت مش مدي بينج كويس بني بينج، لو الدكتور حلوها هيقوم داخل في اي حته معور اي حاجه، يعمل حاجه اسمها فولس ايه؟ فولس باسج. خلاص؟ لان طريقه التسليك ادى الصوره هنا، بصوا دي الآلة اللي عامل شبه الآلة مرزوقة، بنوسع بيها مين؟ دكتور اهو، على فكرة احنا بندخلها كده يا جماعة ونلفها. مين؟ بنعمل ايه؟ بنوسع البنك. خلاص البنك سموزة، اخش بقى بالايه؟ بالبروف. ها اخش بالايه؟ بالبروف اهي. ادي السلك هو اللي بنسميه بروف. طب ايه الحديدة دي؟ بمسك منها وادخلها كده بالايه؟ في النورمال باسجز اوف ذا لاكريمال سيستم. طبعا في صوره ثانيه برضه اهو، الولد ده احنا مبنيينه ايه؟ جنرال القوه بتاعت البنج ايه؟ كويس. والدكتور معاه سلكه يدخلها في اللاكريمال سيستم زي السباكين بالظبط. طب يا جماعه لو في بقى كومبليت اوبستراكشن نعمل ايه؟ يعني لو السكه هنا مسدوده خالص، بيقول لك غالبا لو فينا كومبليت اوبستراكشن بيبقى معانا اوبستراكشن هنا كمان. فين؟ بالنسبه للاكمل بس ايه الحل؟ انا عايز الدموع تعدي من اهو توصل لفين الخلاصه؟ عايز الدموع توصل لفين؟ مين دي؟ للنول. نعمل ايه؟ نفتح فتحه كده اهو من الاكمل من الكونجنكتيفا على ساق كده، الدموع تعدي كده. هتيجي نتحوش هنا تلاقي السكه مسدوده. طب نكمل ازاي؟ نبتدي نكسر العصب كده، تبتدي الدموع تخش تتحوش كده توصل لحد الايه؟ لحد النول. العمليه دي انا فتحت الكونجكتيفا على الساق على الايه؟ على النون. اسمها عمليه معقده شويه، اسمها سي دي سي ار، كونجكتيفا ريكريوسيتو راينوستومي. اطول عمليه اسمها في المنهج واطول عمليه في الوقت. العمليه دي بتاخد وقت طويل جدا. يبقى انا هفتح الكونجكتيفا على الساق على النون اللي اسمها ايه؟ كونجكتيفا ريكريوسيتو راينوستومي. كونجكتيفا عشان انا فتحت الكونجكتيفا على الساق يبقى داكريوسيستو، على النود يبقى ايه في النهايه؟ راينوستوم. طب في عمليه هناخدها النهارده برضه، عمليه ابسط شويه. ايه رايكم؟ انا هسالكم انا سؤال، لو السته بتاعتك في النيدو لاكريمال دكت بس تعمل ايه؟ هنفتح الساق على النود بس، مفيش داعي للفتحه اللي هنا، الدموع هتعدي كده كده تلاقي السته والزبره داخله كده. العمليه دي يبقى اسمها ايه بقى؟ هنشيل الـ C اسمها ايه؟ DCR بس. يبقى انا لو فتحت الساك على النود بس اسمها ايه؟ داكريوسيستو راينوستو اسمها DCR. على فكره DCR ده اختصار عالمي، يعني ممكن تقوله في الامتحان عادي، يعني في الامتحان لما تجاوب قول DCR ما تخافش، داكريوسيستو راينوستو. خلاص؟ يبقى انا ساعات افتح الكونتراكتايما معانا تبقى اسمها ايه؟ CDCR. خلاص؟ طيب لو اللي قافل الكاناليكولا سيلكتو سيلكت انفكشن، قلنا الكلام ده الحصه اللي فاتت، قلنا في فانجل انفكشن بيجي في الكاناليكولا. ادي الكاناليكولا ايه؟ ساعات بيجي فيها فانجل انفكشن كده، والفانجل انفكشن كان بيعمل ايه للحته اللي فاتت يا جماعه؟ بلاك سلفر جرانيول. فاكرين كنا بكتشفها ازاي؟ لما باجي اعمل تفتيش بلاقي ايه؟ بلاقي خرواشه. اعمل ايه بقى؟ هنفتح الكناريكا، نفتح الكناريكا كده، هنلاقي جوه مين؟ البلاك سلفر جرانيول. ده اول خطوه في التريتمنت اوف تريبتوسريكت انفكشن، بعمل سليتنج اوف ذا كناريكا، بفتح الكناريكا، وبعدين هلاقي جوه الجرانيولز ابتدي اشيلها بايه؟ بفورسيبس. ثاني خطوه ريموفال اوف ذا جرانيولز باي فورسيبس. طب لو في شويه جرانيولز انا ما شفتهاش ازاي ادورها؟ يقول لك بنغسل المنطقه دي كلها بايودين، بايودين 2%. خلاص يبقى العين كافيه. يبقى الخطوات تاني نفتح مين؟ الكناليكولا، نشيل الجرانيولز بفورسيبس. ازاي ندور بقيه الجرانيولز اللي انت ما عرفتش تشيلها؟ بنعمل ايه؟ بنستخدم بينتنج ايودين 2%. طيب يا ترى بقى لو السد عندي في النيزل ده اهم حاجه يا جماعه اللي جاي ده، لو السد في النيزل اكرمال دكت. فجينا قلنا النيزل اكرمال دكت عشان تتقفل ممكن تتقفل من هون كونجينيتال، ممكن السبب يكون ايه؟ فاكرين الفالف ده اسمه ايه؟ فانسنر فالف. ساعات العيان يتولد الفالف ده مقفول. كونجينيتال نيزل اكرمال دكت اوبستراكشن دي يبقى سببها ايه؟ مكتوبه امبيرفورت فانسنر فالف. ممكن السبب ده يكون مليون حاجه ثانيه. واحد كبير عنده هنا شويه ايه؟ شويه ادهيزا، في تيومر ضغط هنا اهو، في مثلا هنا اهو كونجيشن في الايه؟ في الفينز. كل الحاجات دي تنزل النيزل اكرمال دكت. خلينا في الكونجينيتال. طفل صغير جاي لك الفالف ده ما اتفتحش، طبعا بيجي يشتكي من ايه؟ الام بتيجي تشتكي من ايه؟ تيجي تقول لك الفالف ما اتفتحش، الدموع بتحاول تشيلها يا دكتور، وبعدين ترد كده وبعدين ترجع كده. الواد ده بيشتكي من ايه؟ من دموع، من لاكريميشن، من ايديفرا. الام تيجي تقول لك عينيه بتدمع. اول حاجه، اول خطوه يا جماعه، اكسكلود الاذر كوزز اوف لاكريميشن في الاطفال. مش ممكن عينيه بتدمع عشان كونجينيتال جلوكوما؟ لسه ما خدناش. اسمها ايه كونجينيتال جلوكوما؟ مش ممكن عينيه بتدمع عشان فيها انفكشن؟ انفكشن في عين الاطفال اسمه ايه؟ اوبتالميا نيوراتورا. مش ممكن عينيه بتدمع عشان الدكتوره متخلفه وهي بتولد وراحت معوره له الكورنيا؟ جابته من عينيه؟ ماشي يا جماعه، عملت له ايه؟ كورنيا بيرس انجل. يبقى اول حاجه اطمن ان هو السبب فعلا في الايه؟ في الفالف. يبقى اول خطوه يا جماعه اكسكلود الاذر كوز اوف لاكريميشن في الاطفال، اتحفظ طم. ده اهم سؤال في اللاكريميشن. طفل صغير عينيه بيدمع، ايه الاسباب؟ ها؟ اول سبب ايه طبعا؟ امبيرفورد هاستر فالف. له اسم تاني امبيرفورد هاستر فالف كونجينيتال نيزو لاكريمال دكت اوبستراكشن. صح؟ او ممكن عينيه بيدمع عشان عنده جلوكوم. عينيه بيدمع عشان عنده انفكشن. اسمه ايه الانفكشن؟ ثانيه رياضوره. يعني بتدفع عشان الدكتور عملت له كورنيال بيرس انجل. كل الحاجات دي مش موجوده. وفعلا يا دكتور السبب هو ايه؟ السبب ان عنده هنا ايه؟ امبيرفور فاسنر فالف. هتتصرف ازاي؟ يا هو اول 9 شهور ما تخليش الدكتور يمد ايده عليك، ممنوع الجراحه من اول 9 شهور. طب هنعمل ايه في اول 9 شهور يا دكتور؟ ذير از نو سيرج. هنديك يا ماما شويه انتي بايوتيك. ليه؟ لان بيحصل هنا ايه في الدموع يا جماعه؟ ستيزس. الستيزس ده بيعمل ايه؟ انفكشن. الفلاحين يقول لك ايه؟ اشرب بالميه الجارية وما تشربش الماء الايه؟ الراكدة. كده لو عارفين ان الراكدة فيها ايه؟ ستيزس وايه؟ انفكشن. يعني ندي انتي بايوتيك عشان الستيزس والانفكشن. وانت بقى يا ست الحاجة انت اللي عليك الدور الاساسي. طول ما انت قاعدة تجيب صباعك الصغير كده تحس هنا في الطفل سنتمائي. اسمها ايه؟ ميديا بلويرا ليبس. تضغطي لتحت. تضغطي لتحت. بتعملي انت حاجة اسمها لاكريمال مساج. الليتل فينجر بتاعك. طيب يا دكتور انا عارفه ان اللاكريمال مثال ان لما اجي اضغط على اللاكريمال جلاند انا المفروض اضغط لفوق. هضغط لفوق برضه هنا هنغير الدقه. لا تضغط لايه؟ لتحت. انا عايزها بالبريشر لما تضغط لتحت يمكن يعني تجيلي اللون اللي هي تضغط على مين؟ على الباب اللي هم مفتوح. يبقى المساج ده بيتعمل ان داونورد دايركشن. خد بالك من التيست اللي اسمه ريجيرد تيست. كنا بنضغط لفين؟ لفوق. كنا بنضغط باكورد فاكرين؟ ابورد اند ميديال بصبعنا الصغير برضه عشان اشوف فيه بطه هيرجع ولا مفيش. كان مش عمال يحصل اللي فاتت. هنا المزاج يختلف ان داونورد دايركشن. لو كنت فات 9 شهور و10 شهور و12 شهر ولسه الولد ده ما خدش. وبعدين هفضل طول حياتي بقضيها مزاج؟ لا، نبتدي نعمل لك بقى ايه؟ ندخل سلكه ونسلك اسمها ايه دي؟ بروفنج. ممكن اجرب لك بروفنج. طب لو البروفنج فشل يا دكتور مفيش مانع اعمله لك كمان مره واخد منك فلوس تاني مش مشكله. يبقى لو فات نعمل ايه؟ سكند جروب. الحمد لله. فين نعمل ايه؟ انتوبيشن يا ورا ممكن اركب هنا اهو انبوبه تفتح الفلف بالعكس تلاقي ايه انتوبيشن شلنا الانبوبه لقينا راحت قفشه تاني على طول هتشيل الانبوبه وتروح قافله على طول تاني يعني حصل فيلير اوف بروبنج وفيلير اوف انتوبيشن في رول بس لك ما تفتح اما اول ما اقول لك فيلير اوف انتوبيشن وفيلير اوف بروبنج تروح عامل ايه بقى السكه هنا مش راضيه تفتح تعمل ايه يلا قولوا افتح من هنا على فين عن نوت اسمها ايه دي قولوا انتو دي لا دي سي اسمها ايه دي سي ار ايه الرول بقى قول لك ما نعملش عمليه دي سي ار الا افتر فيلير اوف ايه وافتر فيلير اوف ايه افتر فيلير اوف التسليك وافتر فيلير اوف انتيوبيشن هتابع عليك دي سي ار انت يا دكتور اجهز نفسي واجهز الفلوس ونعمل عليها على طول لا نعمل عملية عند 3 سنين مش معنى 3 سنين ليه العملية دي انا بكسر مين مين اللي قابلني هنا في السكة وكسرته العظم اللي هو بتكسر انا نجيب شنيور كده صغير صغيرنا كده نكسر العظم اللي هنا شنيور يعني فتحة دي يعني حضرتك بتكسر في عظم الجمجمة في الاطفال لو انت عملت العملية دي بدري ولسه الجمجمة بتاعت نوت ويل ديفلوب تلاقي الحتة دي كلها طبقت تلاقي الحتة دي كلها نوت ويل ديفلوب يبقى بنستنى 3 سنين لان لو عملنا العملية قبل 3 سنين بيحصل حاجة اسمها كده بقى فيشيال اسيمتري فيشيال اسيمتري ممنوع نكسر في عظم الجمجمة غير لما الولد يبقى كويس يبقى يعدي 3 سنين يبقى ليه بنستنى 3 سنين تو افويد ايه الخلاصة الخلاصة تو افويد ايه فيشيال اسيمتري هراجع الموضوع ده تاني نظرا لأهميته ولد صغير عينيه بيلمس يبقى اول حاجة ايه اكسكلود الاذر كوست اوف لاكريميت في اول 9 شهور الام هتعمل عمليه ولا لا هتعمل ايه انتي بايوتيك وايه ومساج طب ايه التدخل اللي بعد كده لو مفيش نتيجه بروبنج وانتيوبيشن ما جابش نتيجه ممكن اكررهم ما جابش نتيجه هعمل دي تي ار اكتر فيلير اوف بروبنج اند انتيوبيشن هنعمل الدي تي ار في النهايه عند سن كام بقى 3 سنين طب لو الثلاث بقى كويس يعني الأذى هنا مش الفرق الأذى هنا هي بقى دي فايبروز هنا في تيومر قبل السكة بقى غالبا ولا التسليك هينفع ولا أي حاجة هتنفعك يعني غالبا البروبنج هيبقى فيك والانتيوبيشن هيبقى فيك وغالبا هترجع لإيه في النهاية يعني دايما الانتيوبيشن والتسليك والحاجات دي ينجح في الأطفال في الكبار في الأكوايرز ما ينفعش غالبا هنعمل عملية إيه هنا اسمها إيه دي؟ دي سي آر طب افرض بقى بالحالة متأخرة يعني إيه؟ يعني الدنيا هنا انفكشن بقالها سنين وزمان السكر ايه بقت فايبروز من الانفكشن لو انت عملت الاوبننج هنا يا جماعه جدا تيجي يبقى لو الحاله ليه هنزود حاجه تبقى الساك كومبليتلي فايبروز ساك ايه الحل بص يا جماعه طالما انا جيت عليك دي تي ار النهارده اقول لك عشان تفتح الساك على النور لازم الساك تكون كويسه والايه كله كويس كويس طالما الساك فايبروز ساك الفايبروز دي سورس اوف انفكشن لازم ايه مثلا خلاص يبقى هنعمل عمليه اسمها داكريو سيستكتومي كومبليت ريموفال اوف ذا ساك هدول لما نشيل الساك هيحصل مشاكل ايوه نتكلم عن مشاكل دي كمان شويه ماشي يا جماعه لما تبقى الحاله ليه والساك از فايبروز هنعمل ايه الساك الفايبروز دي كسورس اوف انفكشن هنشيلها نشيل الساك اسمها ايه داكريو خلاص خش بقى على الموضوع خلاص كده خلصنا العيان اللي بيلمع خلاص خش بقى على الموضوع ده خالص ماشي انفلاميشن اوف ذا ساك عايز تبقوا بالعالم النهارده عشان نخلص الترم الاولاني النهارده يعني لو خلصت النهارده اللكنه السيستم ممكن احنا اتفقنا على مراجعه امتى الجمعه يوم الجمعه طب ايه رايكم يعملها بكره لا لا اعملها الجمعه لا انتوا كنا اتفقنا هنراجع ايه اللايل ايلد هنراجع ايه كل ولا الليد الليد الليد الليد نعم هنراجع الترم الاولاني كله في يوم كل يوم شابتر عايزكم تختاروا شابتر الاول وبعدين تاني يوم الليد ليد ولا كورني؟ تيجي من الأول كورني؟ لا ليد الليد ليد؟ الليد اهو خلاص ممكن نراجع الليد ليد رخمة يا عم هو الليد يا عم ايه؟ كله هيتراجع كل أسبوع كل أسبوع هنبقى ايه؟ هنتبع على شبر على شبر خلاص هنتبع دلوقتي بكرة ولا يوم بكرة؟ يعني شبر ليد؟ هو بكرة عنده أجازة يوم الجمعة أجازة لا الجمعة دي جمعة أكثر بكرة أجازة من الكلية بكرة أجازة ده المواصلات طيب هنشوف المواصلات يعني يوم الجمعة انفلاميشن اوف ذا ساك ريهام عايز حاجة تصحى كل أسبوع هناخد شابتر يلا تعال تفكر تعال بقى الساب دي اسمها راس فاكر لما تسمعها بقى كويس اسمه اكيوت داكروسيستايتس ما هو الاكيوت خلاص يا جماعه ما هو الاكيوت داكروسيستايتس اكيوت تابلر انفلاميشن اوف ذا ساك الاورجانيزم اللي بيعمل خراج في الساك هو الساب اورجان طب الساب ده هيجي منين الموضوع ده ممكن يجي لنا منين من هنا منين من الكونجكتايل او ممكن يجي من هنا منين من النور يبقى الاورجانيزم ده يا اما يجي لنا من الكونجكتايفا يا اما يجي لنا من النور يا اما يجي لنا من الدم ماشي بلاد بور اي اكيوت انفلاميشن ممكن هو يبتدي فعلا اكيوت نسميه دي نوفو يعني لو ابتدى من الاول اكيوت دي نوفو او ربط ان العيان يكون عايش حياته بحاجه اسمها كرونيك داكروسيستايتس وفجاه تقلب بايه فجاه تقلب بايه باكيوت وموضوع التسليك يا جماعه احنا لما بنسلك وبنستخدم الالات بتاعتنا بتاعت التسليك لو الالات دي ملوثه بعد التسليك كده بيوم تلاقي السجن هيقع يعني ممكن يكون سبب اكيوت داكروسيستايتس انت السبب اكتر ايه اكتر بروتين حد يقول لي بقى العيان اللي عنده خراج ده هيشتكي من ايه اهو اتفرج عليه الاول اهو ده الخراج اهو بيشتكي العيان بيشتكي من سيلك او ماس موجوده ميديالي ولا لاترالي ميديالي فوق الميديا ده الميديا بالفيرال ليجم فوق ولا تحته تحت الميديا بالفيرال ليجم خلاص يبقى ده خراج في الايه السيلك ماذا الثاني فظيعه اكيوت داكروسيستايتس ايه اللي عنده خراج جنرالي بيشتكي من ايه جنرالي فاهم يعني ايه فيبر انوركسيا هيليك ماليك لوكالي مش فاهم لوكالي بتيجي من ايه سويلنج السويلنج ده فين ميديا ولا لاترال ميديا تحت الليجامنت ولا فوق الليجامنت الليجامنت اهو يبقى احنا عندنا سويلنج بلو ذا ميديا ذا لاترال دي شكوى العيان خلاص يقول لك انت عاد العيان ده يشتكي من ايبيتورالي بص هنا في خراج الخراج ده عامل إديمة في الكناليكولاس يعني الكناليكولاس بتبقى مسدوده من إديمة طب تيجي الدموع تعدي كده تلاقي السكه مسدوده والدموع تقع يبقى ممكن العيان يشتكي من ايبيفرا صلح حضراتكم ايه السبب ليه في ايبيفرا عشان القديمه قبل الكناليك يلا يا استاذ طب عملنا ريجيرز تيست فقال ابوزيتيف ولا نيجاتيف الساك مليانه بص لو انا ضغطت على الساك المفروض البص يرجع المفروض البص يطلع خلاص غالبا يبقى بص بس البص كومن يبقى نيجاتيف بص يعني لما اضغط البص يطلع الكومن ان ما يطلعش الكومن ان الريجرز ست يبقى نيجاتيف الريجرز ست ليه بقى هنيجي نضغط كده البص هيقابل مين الايديما مش عارف يطلع يبقى الريجرز ست هيبقى نيجاتيف بسبب ايه بقى بسبب الايديما او مكان الليكس الريجرز ست ويل بي نيجاتيف الريجرز ست واحد عنده خراج في هذا المكان تعالوا نشوف ايه بقى الكومبليكيشن الخراج ده يا جماعه ممكن يفتح على الايه اي خراج ممكن يفتح على السكن يعني حاجه اسمها لاكرال فيستر الخراج ده يا جماعه جنب الاورب خالص ممكن الانفكشن هنا يخش في الاورب عاملين لو الاورب اتملى بص اسمه ايه كومبليكيشن رقم 2 اوربيتال سيلولايت بقى العيان كده والعين كده حوالين العين مليان ايه مليان بص سابيوريشن اوف ذا اوربت از كولد اوربيتال سيلولايت الخراج ده في الدينجرس اريا اوف ذا فيس ممكن ينقل المخ يعمل ايه كابيرنا ساينس ترومبوز في سؤال ينشأ هنا بقى ازاي العيان بتاع الاكيوت داكروسيستايتس ممكن يموت عن طريق ايه كابيرنا ساينس ترومبوز طب ازاي ممكن يتعمل لو حصل له اوربيتال سيلولايت البص ده اللي موجود في الاوربت هيدمر مين هيدمر الاوبتيك نيرف يبقى عنده ممكن يموت وممكن يتعمل هيموت من كابيرنا ساينس ترومبوز هيتعمى من دامج للايه الاوبتيك نيرف خلاص طيب اي اكيوت انفكشن الكومبليكيشن اللي بعد كده لو ما اتعالجش كويس بيقلب ايه بكرونيك بصوا بقى ساعات الانفلاميشن ده بالنهايه يحب فايبروز ساعات يحب فايبروز هنا فايبروز هنا ايه ده بقى الساك اتقفلت على ايه الساك اتقفلت على راس لو الساك اتقفلت على راس بنسميها فايوسيز يعني لو الساك بقت مقفوله من فوق ومن تحت ومليانه بص بنسميه الموضوع ده ايه فايوسيز خلاص الكومبليكيشن يا جماعه طب اي خراج هندي له ايه بقى انتي بوتيك مكملات ميه سخنه وفي النهايه الخراج لازم يتفتح هنفتح الخراج ده ازاي اهو عايزين نفتح الخراج ده لما نيجي نفتح الخراج هنفتح فوق الليجامنت ولا تحت تحت الليجامنت بنفتحه كده كيرفت او اوبليك انسيجن تحت الميديال بالفيرال ليجامنت اي خراج لازم يتفتح طب لو الحالة كانت متأخرة ووصلنا لدرجة ان الخراج قال العين كده يلا كده العين في صورة من الجنب وده اتجاه اهي فتحة في النور كويس ومليانة بصة اهي والخراج ده فتح على الايه فتح على السكين اهو كويس لو بدأ يتكون عندي لاكريمال فيستولا طالما لاكريمال فيستولا تبقى الحالة ليه طالما الحالة ليه دي قلنا الساك تبقى ايه طبعا حالة ليه لدرجة ان حصل بليس تبقى الساك ايه حالة الليه فايبروز ساك الفايبروز قلنا بنشد يبقى لو وصلنا للاكريمال فيستولا هنشيل حاجتين اول حاجة شلنا الساك حاجة لما تشيل الساك اسمها ايه دي لكن الساكتور طب والفيستولا دي هنشيل الفيستولا برضه اسمها ايه في الجراحة لما حضرتك تشيل الفيستولا فيستولكتومي يبقى لو في فيستولا لو في فيستولا تبقى الحالة ليه؟ ليه؟ هنشيل الساك طالما الحالة ليه تشيل الساك ده كروزستكشن ريموفل اوف ذا فيستولا بنسميه ايه؟ فيستولكتومي اي حاجة في الجراحة ايه؟ اي حاجة ان شاء الله ما تصوت على ده اكتومي كويس ليه واحد كان بيسأل قبل كده علاج الدايابيتس في الجراحة قال له دايابيتكتومي في الجراحة من كتر اكتومي اي حاجة خلاص انتوا هتألفوها ايه؟ اكتشيلو خلاص في زايدة امندتكتومي في مش عارف فيستولا فيستولكتومي في تيومر اكتومي ماشي؟ ايه؟ تيومر اكتومي على فكرة على كل الجراحة اكتومي راجع الاكيوت تاكلز ستاتس اكيوت سيبريشن فين؟ في الساك الاورجانيزم راجع بسرعة الاورجانيزم تافوريا خلاص الكلينيكال فيكتور انا هشتكي من الكراج لوكال الكراج لوكال طب جنرالي ايفر انوريكسيا هيليك مانيز اهم حاجه عندي كومبليكيشن لما انت على السكن لو وصل للكافيرنا ساينس كافيرنا ساينس ترومبوز وصل للاوربت اوربتال سيلاب تاك بقت مقفوله على بطن فايروس دي ازاي العيان ده ممكن يتعمل البطن اللي في الاوربت هيدمر مين دوبلنج نيرف ازاي يموت كافيرنا ساينس ترومبوز اي بطن لازم يتفتح يبقى التريتمنت هو ايه برينج اي بط لازم يتحط شايفين العيان ده؟ فين المات؟ فشل المات فشل ليه راح ليه؟ هي دي ايه دي الفيستولا اللي بقول لكم عليها خلاص ادي لاكريمال فيستولا العيان ده انا اللي مصوره انا العيان ده انا مصوره بالموبايل بتاعي اهو والله ده هو مصري الاول انا اللي مصوره يعني مش بكتب عليكم صح انا اللي مصوره والله وحتى شكله باين يعني اه شايفين الفيستولا هنا شايف باينه ولا مش باينه بص مع اي حاجه نقط مع اي فتحه نقط تبقى ايه لاكريمال فيستولا خلاص كرونيك داتوس على المكتب والسيره تعمل الراجل ده السيره ده عامل السيره اختار ده هو ده كويس اختار ده لا يا معلم ده انا جاي من عند التريه ده مش فوق ما هو ايه هو اللي عامل كده لا ليه بيقول معلش عشان ليه من بتاعه انضرب هو كمان استنى يفتح هو كمان لا يجي معانا فاهمين يا ما تقولوا مفيش كده بالقلم والمسطره هو بتاع هنا كده خلاص ده ايه تبقى فيستر يعني ما واحد يجي لك على فكره الفتحه دي فوق الليجر ده مش ايه مش لا يعني ايه الجراحه او الرمد مش ابيض واسود في النص دايما او رمادي فاضلنا في الاكيوت بس لو شفت حاجه واحده ديفرنشال دايجنوز بالمره بقى ناخد الديفرنشال دايجنوز اوف اكيوت داكتر ستايل بالمره مكتوب على فكره امشي كده اقول لك ازاي الديفرنشال دايجنوز في خراديج اخرى ممكن تيجي هنا ممكن الخراج يبقى فين يا جماعه الخراج اللي يجي هنا ممكن يطلع ممكن يبقى فين السكن بنسميه سكن سيلولايت او سكن ابس رقم اثنين في خراج ممكن يجي هنا غده دهنيه انفكتد يعني لو في هنا غده دهنيه في الليتر في حصل لها انفكتد تبقى شبه مين؟ الاكيوت داكروسيسايت رقم اثنين يبقى ممكن السيل يكون انفكتد سيليشس سيس رقم ثلاثة ممكن يحصل انفكشن في الساينس اللي جنبنا مين الساينس اللي تحت ايديا هنا؟ ساينس هنا سمول دال ساينس يبقى ممكن السيل يكون سمول دايت انفلاميشن في السمول دال ساينس يعمل لي ماس برضه هنا او بطن خلاص او ممكن العظم ذات نفسه هو اللي فيه الرق والرق في العظم اسمه رقم 4 اوستيو مايلايت. يعني ما هو كده احنا درسنا الديفرنشال دايجنوز اوف اكيوت داكروسيتايت. اي خراج يجي في هذا المكان خلاص يبقى ممكن يتلخبط مع الاكيوت داكروسيتايت. ايه الخراج اللي يجي هنا؟ خراج السكن سيلولايت. الغده الدهنيه انفكتد يبقى انفكتد سبيشال سيستم. انفلاميشن في الساينس في الاسمويدال ساينس اسمه ايه؟ انفلاميشن في العظم في غراب في العظم اسمه ايه؟ تسوس العظام هتاخدوه في الجراحه ان شاء الله. اوستيو مايلايت. خش بقى على المرض الثاني اللي هو مين؟ الكورونيك داكروسيستايت. احسن حاجه في الكورونيك داكروسيستايت انها بتيجي بالفيبر. ماشي هنفهم ايه الموضوع دلوقتي. الكورونيك داكروسيستايت عباره عن كورونيك انفلاميشن بالتاج بقى مش اكيوت. بصوا يا جماعه مش عايز صوت مش عايز صوت مش عايز اطرش حد من الناس اللي بتتكلم ورا مش عايز صوت. بالنسبه للكرونيك داكروسيستايتس السبب عشان يحصل كرونيك داكروسيستايتس في شرطين. اول شرط لازم يكون فينا او الاوبستراكشن ده سميناه ايه؟ نيزو لاكريمال داكت اوبستراكشن. على اساس ان الاوبستراكشن هي نتيجه الدموع السيدس والانفكشن. غالبا الاورجانيزم بتاع الكرونيك كيس بيبقى نيوموكوكاي. يبقى الشرطين ايه انا قلتهم؟ نيزو لاكريمال داكت اوبستراكشن ثانيا انفكشن بول يوموكوكاي. في اذر اورجانيزم لكن 80% من حالات الكرونيك داكروسيستايتس بيبقى نيوموكوكاي. خلاص ليه المرض ده كومون انت مين بقى؟ طبعا مين بيحصل لهم اسهل نيزو لاكريمال داكت اوبستراكشن؟ الفيميل. هذا المرض كومون ان مينوبوزال فيميل. واحده واحده اشمعنى في الفيميل؟ عشان في الفيميل الضغط دي تبقى نارو فتتقفل بسهوله. طب اشمعنى المينوبوزال فيميل؟ الست في المينوبوزال بيريود على 45 سنه بيحصل لها بعض الهرمونال تشينج. الهرمونال تشينج دي بتعمل هايبر بليزيا في اللايننج ايبيثيليا. تلاقي الايبيثيليا من هنا تيجي يحصل فيها هايبر بليزيا. لما يحصل فيها هايبر بليزيا يقفل الايه؟ يقفل الضغط. يبقى المرض بتاعنا كومون في المينوبوزال فيميل. ليه؟ لان الضغط بتاعتهم نارو وفتره المينوبوز بيحصل لهم هايبر بليزيا في اللايننج ايبيثيليا. فتتقفل الضغط يحصل ستيزس والستيزس يعمل ايه طبعا؟ اتفقنا بقى؟ انفكشن. خلاص المرض ده برضه ممكن يحصل في الاطفال. ليه؟ الاطفال بيحصل لهم ايه هنا؟ قولوا لي امبيركوريس هاسمر بلز. يبتدي يحصل هنا انفكشن. الانفكشن في الاطفال بقى له اسمين. اسمه كونجينيتال داكروسيستايتس. لو حصل هنا انفكشن نتيجه ان البلد ده ما اتفتحش بنسميه كونجينيتال داكروسيستايتس. او في اسم تاني بيحبوه قوي الدكاتره بيقول لك ان الطفل ده بيبقى لسه الدموع بتاعته مش موجوده. امال التاج بتبقى مليانه ايه؟ بتبقى مليانه امنيوتك فلويد من الام. يعني اللي بيملى التاج في الاطفال اللي فيهم انفكشن دول مش دموع بيبقى امنيوتك فلويد. فبيسموا المرض ده امنيو سيز. يبقى يا جماعه الانفكشن في التاج بتاعت الاطفال له اسمين. اسمه كونجينيتال داكروسيستايتس او بما ان الستاك مليانه امنيوتك فلويد بنسميها ايه يا ولد؟ امنيوسي. خلاص اتفرج بقى على ولد صغير اهو عنده امنيوسي. شايف المانت اللي هي دي؟ السويلنج ده؟ دايما يا جماعه المانت بتاع الامنيوسي الامنيوتك فلويد لما بيتجمع هنا بيخلي الستاك لونها ازرق. تحس ان الستاك هنا مزرقه شويه. ليه كده جنب الامنيوسي بيعمل بلوش سيستك سويلنج. بلوش سيستك سويلنج. المانت بتاع الامنيوسي بيبقى مزرقه شويه. لويس سيستيك سويلينج عنده بايلاترال امنيوتيل اهو. اكيد مين الفالف اللي ما اتفتحش هنا وهنا؟ الهاسمر فالف. ده مين اللي متجمع هنا وهنا يا جماعه؟ امنيوتيك ايه؟ امنيوتيك فالف. تعال شوف بقى الست دي هتشتكي من ايه؟ طبعا عندها نيزو لاكريمال داكت اوبستراكشن. الشكوى الاساسيه هي رد الدموع بتحوش كده وبترد كده. المين كومبلين بتاع الست دي ايه طبعا؟ ايديتور. المين كومبلين بتاع الست دي ان عينيها بتدمع. ايه بيطلع؟ ايه رايكم بقى المره دي لو عملنا ريجيرز تيست وضغطنا هنا في اي حاجه تسد السكه؟ يبقى الريجيرز تيست رقم 2 هيبقى بوزيتيف ريجيرز تيست. ودي العيانه الوحيده اللي في المنهج كله بوزيتيف ريجيرز تيست. مفيش بوزيتيف ريجيرز تيست في المنهج غير مين؟ ها يا جماعه الاكيوت داكروس صح ولا غلط؟ لا الكرونيك داكروس صح. يبقى المنهج كله مفيش فيه بوزيتيف ريجيرز تيست غير سلوك. يمكن الكونجينيتال سوري الكرونيك داكروسيستايتس. حد يقول لي بقى ايه اللي هيطلع من هنا؟ في الاول متجمع هنا شويه فلويد. يعني ممكن في الاول يطلع شويه ووتر بس ووتر اجنشار. طب لو المايه دي بقى لها سنين وبدا يحصل عليها انفكشن يطلع شويه ووتر على شويه برد نسميه ايه بعد شويه ميوكو ديرلاند ديتشارج. طب لو استنينا جامد وبقت الدنيا هنا مليانه برد بقى كتير يبقى انها هيطلع ايه هيطلع فرانك برد. المهم يطلع اللي يطلع المهم ان الريجيرت ديس از بوزيتيف ريجيرت. احنا قلنا الشكوى الاساسيه ايه يا جماعه الشكوى الاساسيه ايه الابيفرا دي بتعمل اول كومبليكيشن. اول كومبليكيشن الابيفرا بتدخل العينه في حلقه مفرغه اسمها فيشن سيركل ولا كنتوا بتفتكروها اي ابيفرا بتعمل فيشن سيركل. ثلاث حاجات بحرف الاي قلنا قبل كده الابيفرا بتعمل اكزما والاكزما بتعمل اكتروبيوم والاكتروبيون بيعمل ثاني ايبيفورا وهكذا واحده واحده. العيان بتاع الايبيفورا ايه مشكلته دموع عماله تنزل هنا تلاقي العيان قاعد كده غلبان كده على جنبه ومعاه منديل وعمال يمسح اي دموع بتنزل يعني طول النهار عمال يعمل هنا ميكانيكال روتيشن. كمان الدموع مليانه بروتيوليتيك انزايم تزود هنا الايه الروتيشن. المهم ان الحته دي يا جماعه يحصل فيها ايه انفلاميشن. انفلاميشن في السكين بتاع المنطقه دي اسمه ايه طب الاكزيما اللي هنا او الدرماتايت تلحم بيه فايبروز. بصوا عليا كده او فايبروز اهو فايبروز ده لما يشد كده يعمل ايه يعمل اكتروبيوم. طب ايه رايكم لو واحد عنده اكتروبيوم كده الدموع يطلع ايه تحوش وبعدين تقع تحوش هنا وبعدين تقع يعني الاكتروبيوم بيعمل ايبيفرا وهكذا. يبقى الفيشا سيركل دي نكتب كده جنبها 3 اي ايبيفرا تعمل اكزيما والاكزيما تعمل اكتروبيوم والاكتروبيوم يعمل ايبيفرا وهكذا. طب يا جماعه ايه الكومبليكيشن اللي بعد كده النيوموكوكايلا موجوده هنا لو وصلت للكونجكتايفا تعمل ايه قلنا هنا في نيوموكوكايلا لو وصلت للكونجكتايفا تعمل كونجكتايفا باي. هسالكوا سؤال اللي مش هيجاوبه يبقى مش فاكر اي حاجه. لو النيوموكوكايلا وصلت للكورنيا يحصل ايه هيحصل كورنيا الارثا. لا انا مش عايز كده انا عايز نوعها تيبيكال هايبوبيون ارثا. خدنا من الكورنيا هايبوميوم ألسر قلنا دي منها نوعين هايبوميوم ألسر تيبيكال ولما خدنا التيبيكال قلنا نوعها ايه نيموكوكاي. يبقى النيموكوكاي لو وصلت للكونجنكتايفا كونجنكتايفايت لو وصلت للكورنيا تعمل تيبيكال هايبوميوم ألسر. قلنا اي اكيوت انفكشن لو المناعه قلت ممكن يقلب بايه سوري اي كرونيك ممكن يقلب بايه اكيوت. طب في هنا فايبروز اهو في هنا اوبستراكشن نفترض ان حصل هنا اوبستراكشن كمان والسجن دي بقت مقفوله على بطن فيوسيل. طب لو مقفوله هنا في شويه ميوكس نسميها ميوكوسيل يبقى ممكن يحصل فيوسيل فورميشن او ميوكوسيل فورميشن وساعتها الريجيرج تيست اللي كان بوزيتيف هيبقى نيجاتيف. لما كانت الدنيا هنا مليانه ورق كنا بنضغط كان بيحصل ايه بوزيتيف ريجيرج تيست يعني كان بيرجع. طب هنا بقى في ثلاثه في سكه يبقى الريجيرج تيست هيرجع تاني ايه نيجاتيف ريجيرج تيست. يبقى خليك فاكر ان الميوكوسيل والفيوسيل الريجيرج تيست بتاعهم نيجاتيف ريجيرت تيست. هسألكوا سؤال بقى الأول واحد هيجاوبه ياخد مثلا ايه جنيه أو 2 جنيه جنيه أنت قلتوها إنها براوند. طب اللي مش سيبكم بتوع الراوند أنا عايز خمسة كوزز للنيجاتيف ريجيرت تيست خمسة كوزز للنيجاتيف ريجيرت تيست منهم أنا نيكوتين وبايوتين واللي دي ما بتقولها نيكوتين وبايوتين كم طبعا نورمالي ريجيرت تيست ايه نيجاتيف يبقى كده ثلاثة واللي دي ما بتاعت الاكيوز عشان السك بقت ايه بقت فاضيه فاضل واحد واللي دي ما في الاكيوز والاكيوز ده كروس سلايس يبقوا خمسه. طب سامحني اكتبهم مع بعض يبقوا قابلوني بقى يا جماعه نكتب ازاي النيجاتيف ريجيرج تيست خمسه فايوسيل ميوكوسيل فايوسيل ميوكوسيل اول حاجه طبعا نورمال فايوتيل ميوكوسيل لاكريمال فيستلا لاكريمال فيستلا اكيوت داكروسيستايتس خلاص كده اكيوت داكروسيستايتس. طب يا جماعه لو واحد عنده من اهو واحد عنده هنا كرونيك داكروسيستايتس وانت تبرعت حضرتك وانت عامل له عمليه كذا ايه اللي يحصل البصر الموجود هنا هيخش في داخل العين ويحصل ايه طبعا اندوفثالما ده اكتر حاجه ده اكتر كومبليكيشن اي واحد يا جماعه عنده كرونيك داكروسيستايتس ممنوع نعمل له عمليه في عينيه لو عملنا له اي عمليه يحصل له اندوفثالما طيب عشان بالنسبه للانفستيجيشن عشان اعرف الاورجانيزم اللي هنا اعمل ايه اخد البص اللي رايق اللي طالع وعايز ايه كالشر اند سيستيك عشان اعرف مجال الاوبستراكشن فاكرين بعمل ايه عشان اعرف مكان الاوبستراكشن كان في مليون تيست شرحناهم الحصه اللي فاتت في برايت ابيرنس ديش وفي ترينج وفي جونز دايتس يبقى هنعمل جميع الستات بتاعت الابيس بتاع الحصه اللي فاتت عشان اعرف مكان الاوبستراكشن يبقى عشان اعرف مكان الاوبستراكشن هعمل انفستيجيشن بتاع الحصه اللي فاتت عشان اعرف الاورجانيزم هعمل ايه؟ كالشر انتي يهمني قوي موضوع الديفرنشال دايجنوزيس هنا يلا يبقى المنظر ده لا اكيوت بس بتاع ولا كرونيك شايف هنا قلت مفيش ماس الحته دي بس مليانه شويه في فولنس العين بتيجي من هنا هيقول لك الحته دي بس بقت تخينه في فولنس مفيش ايه مفيش ماس ومفيش اي بط ومفيش اي ريدنس يبقى اللي قدامكم دي ايه كرونيك داكتوس سبايت المين كومبلين بتاع العين ده ايه المين كومبلين ايبيكول في بقى شويه عيانين عايزين نفرقهم من بعض فاكر الطفل اللي مولود البلد مقفول سمينائي الطفل ده مولود هنا كده البلد ده مقفول سمينائي الطفل ده كونجينيتال داكريو سيستايتس صح الكلام الطفل ده البلد مقفول فالدنيا هنا فيها سيزس وفيها انفكشن في بص والبص ده على فكره ممكن تلاقيه طالع بره هنا كده بص هنا موجود جوه وموجود فين موجود بره طب ايه رايكم في العيان الطفل ده برضه اللي جاي ده طفل اهو هيتلخبطوا مع بعض الطفل ده عنده اللكمة سيستم زي الفل امال عنده ايه؟ عنده انفكشن ايه؟ بس اسمه ايه ده؟ اوبسانيا نيوناتورم قلنا لو في انفكشن هنا في الاطفال بنسميه اوبسانيا نيوناتورم ازاي نفرق الرجرش؟ حاجه بقى لو عملنا ريجرش تيست هنا وجربنا هنا في حاجه هتطلع؟ يا هي الريجرش تيست وين دي؟ نيجاتيف ريجرش تيست الدنيا هنا مليانه غلط يبقى الريجرس ديست لو ضغطت هنا هتلاقي البص بيرجع يبقى الريجرس ديست هنا هيبقى بوزيتيف ريجرس ديست يبقى دي اول نقطه ازاي نفرق الكونجينيتال داكروسيستايتس من الاوبسانيا نيوناتورا من عند كلمه واحده بالريجرس ديست تاني نقطة في عيان بيجي لنا يا جماعه السيستيك سويلنج هنا شايفين السويلنج ده فوق الميديا البلورا زي كده والسويلنج ده لما ناخد منه عينه ونبعتها للمعمل بنلاقي جوه السويلنج ده فيه سناب فيه شعر وفيه شوك وحلل وسكاكين وكل حاجه اسمه ايه ده؟ درمويد سيست الدرمويد سيست ده ممكن يتلخبط نفس المنظر بالظبط بس يجي تحت الليجن واضغط على ده طبعا لو ضغطت على ده في حاجه مش هتطلع ده لو ضغطت عليها الاقي ايه؟ نيجاتيف ريجرجنت وفي برضه ماس هنا بتيجي لما بضغط عليها بيبقى الريجرجنت نيجاتيف برضه اسمها ايه الماس اللي شرحينها؟ ميوكوسيل ازاي افرق الميوكوسيل من الدرمويد سيست؟ الاثنين يلزقوا بعض في ان الاثنين ايه؟ الاثنين لما بضغط مفيش حاجه الاثنين نيجاتيف ريجرجنت واضح من الرسمه يا جماعه الفرق ما بينهم؟ ده بيجي في الدرمويد سيست بيجي فوق الميديا البلدورة النيجاتيف اما الميوكوسيل بيجي تحت الميديا البلدورة النيجاتيف يبقى الفرق في الايه؟ طيب فرق في السايز يبقى الدرمويد سيست اللي مليانه تيسوس غريبه كده تتلخبط مع الميوكوسيل ليه؟ لان الاثنين نيجاتيف ريجرجنتيف الفرق في السايز الدرمويد سيست ابرز ليجامنت الميوكوسيل بلوزه دي طب ايه الاذر ماسز اللي تيجي بقى ميديا دي؟ خلصنا نقطة رقم اثنين، ايه الأثر الأثر ماتش اللي بتيجي هنا؟ تتلخبط مع الكرونيك داكلوس بتيجي هنا برضه. ممكن يكون في انفكشن فين؟ أو سيست طالعة من أهو. أدي العين أهو. ممكن يكون عنده سيست طالعة من هنا من اسمويدال تايب. اسمها اسمويدوسيل. الاسمويدوسيل غالباً الاسمويدال فاينس ده الميديا البلور ليجابل. بيعمل سيست هنا كده اسمويدوسيل. تبقى أباظة إيه؟ أباظة ليجابل. وعشان يا جماعه يطلع سيست من جوه لازم يكون معدي العظم يعني لازم يكون في كسر في العظم عشان يعدي الكيل ده يعني ده العظم كده لو عملنا اكس راي هنلاقي هنا ايه؟ اوبن يبقى ممكن اكتشف وجود الاسمويدوسيل بالاكس راي فايندنج خلاص؟ طيب العيان اللي عنده اسمويدوسيل اخبار اللاكرمال سيستم ايه؟ lacrimal system بتاعه اخباره ايه؟ في مشكله في lacrimal system؟ يعني عنده الباسجز ار بيتنت باسجز lacrimal system سليم يعني. يبقى ممكن الناس تيجي هنا تتلخبط مع الكرونيك داكروزستايتس اللي سميناه ايه؟ سمويد اوسيمس. تعال نتعرف على السمويد اوسيمس تيجي فين؟ ده الدكتور اللي بيتكلم ورا. السمويد اوسيمس بيجي فين؟ تحت الليجمنت ولا فوق؟ فوق الليجمنت. خلاص؟ وبيكسر الايه؟ السمويد اوسيمس بيكسر العظم. يبقى لازم اعمل اكس راي. والاسمويد اوسيل ملوش دعوه باللاكرمال سيستم. يبقى عندي بيتنت باسيف. ممكن المات اللي تيجي هنا سيمبلي تبقى مات جت هنا اهو كده اهو نتيجه تي بي. عامل التي بي بتعمل ايه؟ تبركلوز. يبقى ممكن المات دي تكون كولد ابسس اور تبركلوز. ممكن المات اللي هنا تكون غده دهنيه اسمها ايه؟ سيبيتر. خد بالك كده انا خدت الديفرنشال دايجنوز بتاع ايه وبتاع ايه؟ بتاع الاكيوت داكروزستايتس وبتاع في الكرونيك داكتوس السايد. ماشي يا جماعه؟ خدت الدفرنسة الدياجنوز بتاع الاثنين. تعال نعالج بقى الكرونيك داكتوس السايد. يقول لك اهم حاجه في العلاج يا جماعه مهما تزيد انتي بايوتكس مش هيكفي. ايه؟ قلنا في نهايه في الكرونيك داكتوس السايد الخلاصه تلاقي الكلام ايه؟ في هنا مهما تزيد انتي بايوتيك حتى يا جماعه تزيد انتي بايوتيك تلاقي العيان خف وبقى زي الفل. يومين ثلاثه يحصل ستيتس تاني وانفكشن تاني. طول ما السكه ده ما اتفتحتش العيان مش هيخف. يبقى ادي العيان انتي بايوتيك براحتك مش هيخف. لازم تعمل ايه؟ لازم افتح الساك تاني على الايه؟ على النور. لازم اشوف ايه اللي قافل هنا واعالجه. يعني نعالج ايه يعني؟ نعالج النيزو لاكرمال دكت اوبستراكشن. يبقى لازم نعالج النيزو لاكرمال دكت اوبستراكشن. مش هقوله بقى. لكن لو كونجينيتال بنعمل ايه؟ ولو اكوارد بنعمل ايه؟ لو كونجينيتال بنستنى ايه؟ 9 شهور تقوم تعمل مساج وبعد شويه نجرب انتيوبيشن ونجرب بروب وفي النهايه نعمل دي سي ار عند سن كام؟ 3 سنين. طب لو اكوارد من الاول كده كده كده هتعمل له ايه؟ دي سي ار. ولو كانت الحاله متاخره كنا بنعمل داكروس سبيكتر. اذكر ان هو علاج النيزو لاكرمال دكت اوبستراكشن كله. احنا لسه قايلين الكونجنيتال وايه؟ واكوارد. خلاص؟ طب ايه رايكم؟ العيان ده بنحط له هنا اهو قطرات نيزل فازوكول ستريكشن. احنا قلنا ممكن السبب يكون فيه هنا ايه يا جماعه؟ كونجيشن في الفينز اللي حوالين النيزل اكرم الضغط. الكونجيستد فينز دي قبل الضغط. قلنا عشان الفينز دي نبقى الكونجيشن اللي فيها ممكن احط قطرات هنا نيزل فازوكول ستريكتور دروب. برضه كونستريكتور هنا دروب. اهم حاجه في علاج الكرونيك داكتوس سبايس ان انا ارجع النورمال كوميونيكيشن ما بين الساك وما بين الايه؟ بين النور عشان ما يحصلش هنا ايه؟ ستيزس وانفكشن. ده العلاج الاساسي. ايه كده خلاص كده بقى لنا 5 ايام خلاص. خلاص خلصنا. خلصنا خلاص. العمليه الشهيره اللي اسمها دي سي ار. انا كنت معايا بس عايز كده كتير قوي. ده بتاع الكورس الثاني الكورس الثاني ما خدش الكارت بتاعه محمد جوني. اوكي خلاص طب يا ايام زي ما بقول ايه اللي دخل عليك؟ طيب دي سي ار. خلاص يا جماعه بصوا كده لو عيان عنده اوبستراكشن هنا ولو بنتراكشن ده جربت معاه كل حاجه وما فتحش بعمل ايه بقى؟ خلاص يا جماعه بفتح الساك على النوز. طبعا كلنا عارفين ان النوز دي فيلا ثلاث ادوار. الفيلا اللي فوق ميدل ميد والفيلا اللي في النص ميدل ميد والفيلا اللي تحت ها؟ ميدل ميد. انا بفتح خد بالك بقى الدكتور الضايع يقول لك ايه؟ انا بفتح الساك على النوز. لو انت عايز تحدد اكتر بفتح الساك على انهي ميد؟ على الميدل. على الميدل ميد. يبقى البرنسبل بتاع العمليه بتاعنا انا بفتح الساج على الميدل ميد. وعشان اعمل الكلام ده في عظم هنا اهو انا بكسره ده هو ايه؟ العظم اللي انا كسرته في السكه ده هو اللاكريمال فوسا بون افتر ميكنج اهول ان ذا لاكريمال بون. قلنا ان عشان نعمل العمليه دي لازم الساج تكون سليمه والنوز تكون سليمه. يعني لو النوز فيها اتروفيك راينايت يعني في انفلاميشن في النوز راينايت. الانفلاميشن ده يلحم بايه؟ فيبروزس يقفل لي الست. يعني ممنوع العمليه دي في حالات الايه؟ الاتروفيك راينايت. طب لو الساك هنا فيها فيبروز فاكرين قلنا تنفع الفتحه دي؟ تنفع. مين الناس اللي عندهم فيبروز؟ الكرونيك داكروس الايرلي كيس ولا الليت كيس؟ الليت كيس. يبقى خد بالك العيان اللي عنده رقم واحد اتروفيك راينايتس ممنوع العملية دي. رقم اثنين ليت كينتز اوف كرونيك داكنوستايت ممنوع العملية دي. طب لو في هنا تيومر او في هنا تي بي وانت فتحت كده يبقى ان شاء الله انت تعمل ايه في التي بي او تيومر بريد. يبقى لو في رقم ثلاثة تي بي او تيومر اثنين حرف تي او او تيومر ممنوع اعمل عملية. اخيرا رقم اربعة نفترض يا جماعة ان العيان ده كان عنده هنا انفكشن. ركز معايا دي عشان دي عايزة فين شوية. كان فينا اورجانيزم والاورجانيزم ده وصل لحد الكورنيا وعمل لي ألسر. حتى فاكر الألسر دي اسمها ايه؟ اسمها هايبوبيون ألسر. تيبيكال هايبوبيون ألسر ممنوع نعمل دي تي ار. ليه بقى؟ لو وصل الانفكشن للكورنيا ما تعملش دي تي ار. لان انت لو عملت دي تي ار يا جماعة ايه اللي بيحصل؟ الدموع بتيجي تتحوش كده هنا هنا بعدين تطلع لفوق تاني بعدين ايه؟ بعدين تعدي كده. يعني الحتة دي دايما العيان هيعاني ان فيها ايه؟ تيز. يعني حتى بعد ما انا عملت الدي تي ار يا جماعه ستيل في تيزس وستيل في انفكشن. هيفضل الاورجانيزم موجود هنا وهيروح للكورنيا يدمر لي الكورنيا. طب ايه الحل بقى؟ فاكرين لما قلنا يا جماعه ان العيان اللي عنده كورنيا الالسر ماليش حل في الساكل ان انا ايه؟ اشيلها تاني. صح تاني؟ والله كبير عفوا اشرحها تاني. بصوا كده واحد عنده هنا obstruction و stasis و infection. الأورجانيزم وصل للكورنيا عمل كورنيا الألسر في obstruction. هو بس يقولك ما تعملش دي تي ار. لو عملت دي تي ار اضمن ان الكورنيا دي عمرها ما هتخف. طب ليه؟ الدموع بتيجي تحوش هنا كده فهين تروح للنود. يعني دايما الحته دي فيها ايه؟ stasis. يعني الأورجانيزم عمره ما هيروح. يعني دايما هيروح يدمر لي الكورنيا. الحل الوحيد في هذا العيان اللي عنده هيبوبيا الألسر ان انا اشيل ستيك. اقول لك على حاجه دايما اي عيان ما ينفعلوش دي تي ار الحل هو ايه؟ هو داكريز ستيك. يبقى ما هي الانديكيشن اوف داكريز ستيك؟ هي الكونترا انديكيشن اوف ذا ايه؟ اوف ذا دي تي ار. لما الدي تي ار ما تنفعش نعمل ايه بقى؟ لما الدي تي ار ما تنفعش نعمل داكريز ستيك. طيب العيان ده انا بركب له ايه؟ سيليكون تيوب بدخلها الاور باكتم واللور باكتم واحدهم كده واطلعهم من النور. ادخله من الابر باكتم واللور باكتم وشد ده واطلعه من النور. هي دي العمليه اللي بنسميها ايه؟ انتيوبيشن. بسيب الاقمطه دي في اللاجر مال سيستم 6 شهور بعد كده شيل. احنا قلنا يا جماعه يعني مثلا ايه؟ عيانا عملت له ده لها مليون انديكيشن. عيانا عملت له هنا اهو اوبننج. طبعا الاوبننج اللي انا عملتها دي ممكن تقفل في اي وقت فلازم اركب هنا ايه؟ انبوبه. عيان عنده هنا فتحه ممكن احط فيها انبوبه. مليون سنه من الانتيوبيشن. المهم الانبوبه دي بسيبها قد ايه؟ 6 شهور وبعدين اشيلها. خلاص الانبوبه دي من السيليكون تيوب. ده السيليكون انتيوبيشن. واحد يقول لي حضرتك بعد ما بتشيل الستاك ايه الوضع ده؟ احنا شلنا الستاك اهو عملنا عمليه داكريز ستكتومي وشلنا الستاك. ايه الموقف دلوقتي؟ الدموع هتيجي كده وتقع. يعني العيان المفروض هيعاني من ايبيفرا طول حياته صح؟ هيعاني من ايبيفرا طول لايف. اولا الايبيفرا دي ما بتبقاش كبيره لان يا جماعه المخ بيعرف اول ما بتشيل الستاك يبتدي يقلل ايه؟ يقلل الدموع يقلل الاكريميشن. بيحصل ريفلكس انهيبيشن اوف ذا ديكريشن. ده اول حاجه. يبقى الايبيفورا اللي بتحصل بعد عمليه الداكروس ستيكتومي ما بتبقاش سيفير ايبيفورا ليه؟ بيحصل ريفلكس انهيبيشن اوف ذا ديكريشن. طب شويه الايبيفورا اللي هيطلعوا بعد العمليه دي يا جماعه هم صحيح ما بيقولوش كتير. ازاي بنتعامل معاهم؟ فاكر الدموع مليانه ايه هنا؟ بروتيوليتيك انزايم. ازاي اوقف الاكشن بتاع الانزايم دي عشان ما تهرجليش الجلد ليه؟ حط قطرة زنك صفرين. ده في عندي حل. حط قطرة زنك صفرين تلاقي البروتيوليتيك انزيم بتاعنا وقف. طب في حل تاني ابوظ مين بقى؟ ابوظ اللاكرمال جلاند. ممكن اجي على اللاكرمال جلاند واشيل منها حته كويس داكري ادينكتومي. اجي على النيرف اللي وصلها واقطعه نيوريكتومي. اجي على الباتس بتاعتها واقطع جزء من الباتس. احاول ابوظ الجلاند هقطع النيرف نيوريكتومي. هشيل جزء من الجلان هشيل بارشال ادينكتومي. هقطع الدكتس بتاعتها ريموفال اوف ذا دكتس. على فكره في ناس بتحقن فيها كحول يبوظها. يعني ابره كحول. كل الحلول دي اي كلام. الحل الصح يا جماعه ان انا اركب انبوبه من هنا اهو. دي النوزه دي اركب انبوبه من هنا لحد الايه؟ لحد النوز. الدموع تعدي كده تروح لحد النوز. حد يقول لي الانبوبه دي طالعه من فين راحت فين؟ طبعا كنزان سايبة راح لإيه؟ للنوت بأسماء إيه؟ كنزان كنزان سايبة ذات ليوفيستو غاينوس هنشيل اللي في النوت اللي هو إيه؟ ذات ليوفيستو بأسماء إيه؟ كنزان سايبة غاينوستومي كيو من الكنزان سايبة على النوت مباشرة أهل حاجة ما كنزان سايبة غاينوستومي سيليكون كيو تنسوا يا جماعة؟ مفيش ذات فعايز الدواء توصل من هنا على النوت على طول كنزان سايبة غاينوستومي سيليكون كيو نراجع مع بعض اخبار الابره اللي بتحصل بعد الهيموم الاوكسيتيك اولا بتبقى في دي كانت في صح ازاي بنتعامل مع ازاي اوقف البروتيوليتيك انزايمز قطعه الزنجبيل ازاي اتعامل مع الجلاند ده شيل حته من الجلاند اشيل شويه من الضغط اقطع ليه ان احقن فيها كحول في النهايه خالص بركب انبوبه من الكونتراكتايفر النوت ده كونتراكتايفر راينوستومي كيو خلاص بسرعه بقى كده ما قلتش زي ضبطت مع الدكتور ضبطت مع الدكتور نادر امبارح ان هو الحصه بتاعته هتبقى الساعه كام؟ الساعه 11 بس هتقولي بقى الساعه 9 ونص بكره كلها جلدت ايه؟ طب الجمعه بس بلاش الجمعه دي بلاش الجمعه دي بعد كده الجمعه بس بكره عشان ضبطت مع الدكتور نادر خلاص ايوه يا بكره طيب ناس عاملين دكتور اسلام شارك؟ نعم؟ دكتور اسلام عنده الساعه كام دكتور اسلام؟ 10 ونص؟ طب احنا ممكن نيجي نطلعك 10 ونص 8 كوميونيتي عند مين؟ عند شريف خلاص بلاش الجمعة دي بلاش الجمعة دي خلاص هنبتدي من أول الجمعة الجاية الجمعة دي لأ الجمعة دي لأ الجمعة دي في مؤتمر خلاص في مؤتمر في الأصل الجمعة دي لو عايزين بكرة بيجي مش عايزين الجمعة دي خلاص هو كده يوم الخميس مقفول عشان عندكم ورشة يوم الخميس إن شاء الله بس طبعا كويس إن إحنا هنأجلها ليه بقى الأسبوع ده كله حضرتك هتذاكروا الإيه؟ ذاكروا إيه؟ الليل هنذاكر المراجعه الجايه خلصت الجمعه بعد الغدره انا جاي دي ايه قلت لك اسبوع ذاكر فين ليه اسبوع طيب يا جماعه حذاري ان حد المراجعه اسمها ري بيزا ري بيزا يبقى انت لازم تكون واخد في البيت ايه بيزا انا هعمل لك ري قد كده ري بس عزاري تيجي بكل مراجعة انت هتقولي بس في المراجعة اصلا لو انت مش مذاكر هتقول الدكتور بايه الدكتور بيسرع الدكتور بتاعك مش بتفهم حاجة خالص لو مش مذاكر ما تجيش المراجعة بجد مش بتستفيد حاجة هتضيع وقتك نعم في ناس عايز تبتدي بالكورنيا مش بالليل اللي عايز الكورنيا يرفع ايه اصلا في 70 هنشطب عليه تاني سؤال شفوي اللي هو الاليمينيشن اوف ذا تير شفوي اهم بقى سؤال فعلا في الموضوع كله ديفرنشال دايجنوز والداكوس ستاد خدناه على فكره خدنا ديفرنشال دايجنوز اكيوت خدنا ديفرنشال دايجنوز كرونيك خدنا طفل صغير عينيه بتدمع اللي هو رقم 3 رقم 4 نكتب عليه في ديفرنشال دايجنوز النقطه رقم 4 نكتب عليه لو في انفلاميشن في الاكل من الجلاند مش في الاكل انا ازاي يا جماعه يبقى اسمه ايه؟ الله الله لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر لا مصر يبقى اللد دي حاجه في التوزن عمل يا عامل صوتك بسيط لحد هنا واس شيبت ديفورميتي في اللد هوريكم بقى اس شيبت ديفورميتي بتاع بلادها شايف الاس عامله ازاي؟ اس اس اهي خلاص؟ هي بيحصل في اللد التوزن واس شيبت ديفورميتي طب العين بيحصل لها ايه؟ لو دي لاكرال جلاند تيومر هيزق العين ازاي كده؟ يبقى العين الاي هتبقى ديسبلنت داون اند ان ده اللي انا معلم عليه ده اللي انا معلم عليه السؤال صح مع حروف خط تحت يبقى الاي هتبقى ديسبلنت داون اند ان واللي هيحصل فيه توزيس واس شكل يخرج ذكروا أدينايتس ممكن تحريف، ممكن تحريف اللي هو اللي ذكروا أدينايتس. إيه بالضبط؟ كيميكال كومبوزيشن أوف تيرز